شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن ابن خثيم، عن عبد الرحمن بن سابط، عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يكونون بعدي لا يقتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردوا علي حوضي، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردوا علي حوضي. يا كعب بن عجرة، الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، والصلاة قربان. أو قال برهان: يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. يا كعب بن عجرة، الناس غاديان، فمبتاع نفسه فمعتقها، وبائع نفسه فموبقها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق، قال: حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط، وأقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخفافها، ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وأقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بقوائمها، ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وأقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها، ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاغرا فاه، فإذا أتاه فر منه فيناديه ربه: خذ كنزك الذي خبأته فأنا عنه أغنى منك. فإذا رأى أنه لا بد منه سلك يده في فيه فقضمها قضم الفحل. قال أبو الزبير: وسمعت عبيد بن عمير قال: رجل يا رسول الله. قال عبد الرزاق في حديثه: قال رجل يا رسول الله: ما حق الإبل؟ قال: حلبها على الماء، وإعارة دلوها، وإعارة فحلها ومنيحتها، وحمل عليها في سبيل الله. قال عبد الرزاق: فيها كلها. وقعد لها. وقال عبد الرزاق فيه: قال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول، ثم سألنا جابرا الأنصاري عن ذلك فقال مثل قول عبيد بن عمير. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى، فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج حا، وروح أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله، ثم كتب أنه لا يحل أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه. قال روح: يتولى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر أنه سمعه يقول كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي لا يرى بذلك بأسا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقتل شيئا من الدواب صبرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريج أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير أن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار أخبره قال سألت جابر بن عبد الله الأنصاري عن الضبع فقلت آكلها؟ قال نعم. قلت أصيد هي؟ قال نعم. قلت سمعت ذلك من نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها 100 سنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج قال وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمشي في نعل واحدة ولا تحتبي في إزار واحد ولا تأكل بشمالك ولا تشتمل الصماء ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج ومحمد بن بكر أخبرني ابن جريج أخبرني محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم خبز ولحم ثم دعا بوضوء فتوضأ ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ ثم دخلت مع عمر فوضعت له هاهنا جفنة. وقال ابن بكر أمامنا جفنة فيها خبز ولحم وهاهنا جفنة فيها خبز ولحم. فأكل عمر ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من تمام الصلاة إقامة الصف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ليث عن أبي الزبير عن جابر قال أتي بأبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح كأن رأسه ثغامة بيضاء فقال غيروه وجنبوه السواد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن خثيم عن أبي الزبير عن جابر قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة وفي المواسم بمنى يقول من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مصر كذا قال، فيأتيه قومه فيقولون احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رحالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع، حتى بعثنا الله له من يثرب فآويناه وصدقناه، فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن، فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. ثم ائتمروا جميعا فقلنا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه منا 70 رجلا حتى قدموا عليه في الموسم، فواعدناه شعب العقبة، فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين حتى توافينا. فقلنا يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. قال فقمنا إليه فبايعناه، وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو من أصغرهم، فقال رويدا يا أهل يثرب، فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينه، فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله. قالوا أمط عنا يا أسعد، فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا ولا نسلبها أبدا. قال فقمنا إليه فبايعناه، فأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا داود بن مهران، حدثنا داود يعني العطار عن ابن خثيم عن أبي الزبير محمد بن مسلم أنه حدثه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث 10 سنين، فذكر الحديث وقال حتى إن الرجل ليرحل ضاحية من مصر واليمن، وقال مفارقة العرب، وقال تخافون من أنفسكم خيفة، وقال في البيعة لا نستقيلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث 10 سنين، فذكر الحديث إلا أنه قال حتى إن الرجل يرحل من مضر من اليمن، وقال في مفارقة العرب، وقال في كلام أسعد تخافون من أنفسكم خيفة، وقال في البيعة لا نستقيلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحمار قد وسم في وجهه يدخن من خراه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل هذا؟ لا يسمن أحد الوجه، لا يضربن أحد الوجه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير سمعت جابر بن عبد الله يقول أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب فأبى أن يأكله، وقال إني لا أدري لعله من القرون التي مسخت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري، عن أبي سلمة عن جابر، أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا، فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه، حتى شهد على نفسه 4 مرات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبيك جنون؟ قال: لا. قال: أحسنت. قال: نعم. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، ولم يصل عليه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا عكرمة يعني بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال: لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة، فأخذوا الحمر الإنسية فذبحوها وملأوا منها القدور، فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر: فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفأنا القدور، فقال: إن الله عز وجل سيأتيكم برزق هو أحل لكم من ذا وأطيب من ذا. قال: فكفأنا يومئذ القدور وهي تغلي. فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وحرم المجثمة والخلسة والنهبة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم وأبو النضر، حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انتهب نهبة فليس منا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو النضر، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: نهى أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تطيب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم وأبو النضر قال: حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، حدثنا جابر قال: اقتتل غلامان، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أدعوا الجاهلية؟ فقالوا: لا والله، إلا أن غلامين كسع أحدهما الآخر، فقال: لا بأس، لينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، فإن كان ظالما فلينهه فإنه له نصره، وإن كان مظلوما فلينصره. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يستند إلى جذع نخلة من سوار المسجد، فلما صنع له المنبر فاستوى عليه اضطربت السارية كحنين الناقة حتى سمعها أهل المسجد، فنزل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتزمها فسكنت. وقال عبد الرزاق وروح: اضطربت تلك السارية، وقال روح: فاعتنقها فسكنت، وقال عبد الرزاق: فسكتت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج قال قال أبو الزبير قال جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في ثوب واحد فليتعطف به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجلان فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب أنه قال قال عطاء بن أبي رباح سمعت جابر بن عبد الله وهو بمكة وهو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل له عند ذلك يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليها الشحوم جملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج حا وحجاج عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر بن عتيك عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث في مجلس بحديث فالتفت فهي أمانة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد أخبرنا حيوة أخبرني أبو هانئ أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول إن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد من حفظه حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني عمرو بن جابر أبو زرعة الحضرمي قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد حدثني عمرو بن جابر الحضرمي قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان وستا من شوال فكأنما صام السنة كلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد حدثني عمرو بن جابر قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفار من الطاعون كالفار من الزحف والصابر فيه كالصابر في الزحف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن عاصم عن أبي نضرة عن جابر قال متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنهانا عنهما عمر فانتهينا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أبي المتوكل عن جابر أنه ابتاع بعيرا 13 دينارا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بكم أخذته؟ قال 13 دينارا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنيه بما أخذته ولك ظهره إلى المدينة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا مهدي حدثنا واصل عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته 3 أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا محمد بن ثابت حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قالوا يا نبي الله ما بر الحج المبرور؟ قال إطعام الطعام وإفشاء السلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا ليث حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر الوحي عني فترة فبينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء الآن قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجئثت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني زملوني فزملوني. فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قال أبو سلمة الرجز الأوثان ثم حمي الوحي بعد وتتابع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول جاء عبد لحاطب بن أبي بلتعة أحد بني أسد يشتكي سيده فقال يا رسول الله والله ليدخلن حاطب النار. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها إنه قد شهد بدرا والحديبية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يسأل هل بايع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة؟ قال لا ولكن صلى بها ولم يبايع عند الشجرة إلا الشجرة التي للحديبية. وأخبرنا أنه سمع جابرا دعا على بئر الحديبية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن جابر بن عبد الله قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم فتى شاب من بني سلمة فقال إني رأيت أرنبا فحذفتها ولم تكن معي حديدة أذكيها بها وإني ذكيتها بمروة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يسأل عن ركوب الهدي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو عبيدة الحداد، حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به دخل النار. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو نوح قراد، حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو النضر، أخبرنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن جاهدت بنفسي ومالي فقتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، أدخل الجنة؟ قال: نعم. فأعاد ذلك مرتين أو ثلاثة، قال: نعم، إن لم تمت وعليك دين ليس عندك وفاؤه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو النضر، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ميز أهل الجنة وأهل النار فدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قامت الرسل فشفعوا، فيقول: انطلقوا أو اذهبوا، فمن عرفتم فأخرجوه، فيخرجونهم قد امتحشوا، فيلقونهم في نهر أو على نهر يقال له الحياة، قال: فتسقط محاشهم على حافة النهر، ويخرجون بيضا مثل الثعارير، ثم يشفعون، فيقول: اذهبوا أو انطلقوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال قيراط من إيمان فأخرجوه، قال: فيخرجون بشرا، ثم يشفعون، فيقول: اذهبوا أو انطلقوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردلة من إيمان فأخرجوه، ثم يقول الله عز وجل: أنا الآن أخرج بعلمي ورحمتي، قال: فيخرج أضعاف ما أخرجوا وأضعافه، فيكتب في رقابهم عتقاء الله عز وجل، ثم يدخلون الجنة فيسمون فيها الجهنميين. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو النضر وحسن بن موسى قال: حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، قال حسن في حديثه عن أبي الزبير عن جابر قال: قالت امرأة بشير: إن حلبني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، وقالت: وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أله إخوة؟ قال: نعم. فقال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لا. قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو النضر، حدثنا المبارك، حدثنا الحسن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الساعة قبل أن يموت بشهر، فقال: تسألوني عن الساعة، وإنما علمها عند الله عز وجل، فوالذي نفسي بيده ما أعلم اليوم نفسا منفوسة يأتي عليها 100 سنة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل بن أبان أبو إسحاق، حدثنا يعقوب عن عيسى بن جارية عن جابر الأنصاري قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكلاب المدينة أن تقتل، فجاء ابن أم مكتوم فقال: إن منزلي شاسع ولي كلب، فرخص له أياما، ثم أمر بقتل كلبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني يزيد بن أبي حبيب أن عطاء كتب يذكر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخنازير وبيع الميتة وبيع الخمر وبيع الأصنام، وقال رجل يا رسول الله ما ترى في شحوم الميتة؟ فإنها يدهن بها السفن والجلود ويستصبح بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله يهود، إن الله لما حرم شحومها أخذوه فجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا الضحاك بن عثمان حدثني شرحبيل عن جابر قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فجئت فقمت إلى جنبه عن يساره فنهاني فجعلني عن يمينه ثم جاء صاحب لي فصففنا خلفه فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباث فقال عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه قال قلنا وكنت ترعى الغنم يا رسول الله قال نعم وهل من نبي إلا قد رعاها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا أسامة عن عطاء عن جابر أنه قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حلق وجلس للناس فما سئل عن شيء إلا قال لا حرج لا حرج حتى جاءه رجل فقال حلقت قبل أن أنحر قال لا حرج ثم جاءه آخر فقال يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي قال لا حرج ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفة كلها موقف والمزدلفة كلها موقف ومنن كلها منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا أبو خيثمة حدثنا أبو الزبير عن جابر قال كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء فإذا لم يوجد سقاء نبذ له في تور من حجارة فقال بعض القوم له وأنا أسمع من برام قال أو من برام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا أبو عقيل قال عبد الله قال أبي أبو عقيل اسمه عبد الله بن عقيل حدثنا هشام بن عروة حدثني عبيد الله بن عبد الرحمن ابن رافع عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العافية منها فهو له صدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا محمد يعني بن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا نصيب مع النبي صلى الله عليه وسلم في مغانمنا من المشركين الأسقية والأوعية فنقتسمها وكلها ميتة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم وحسن بن موسى قال حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير قال حسن عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم ويحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، فقال ليصلي من شاء منكم في رحله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هاشم، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من انقطع شسع نعله، أو إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمشي في خف واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يحتبي بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصماء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا محمد بن عمرو، حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة الليثي ويحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة الزرقي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهذا العبد الصالح الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء، شدد عليه ففرج الله عنه، وقال مرة فتحت، وقال مرة ثم فرج الله عنه، وقال مرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد يوم مات وهو يدفن. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا سعيد عن جابر بن عبد الله قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، وآخذ بيدي قبضة من حصى فأجعلها في يدي الأخرى حتى تبرد، ثم أسجد عليها من شدة الحر. قال عبد الله: وكان في كتاب أبي عن سعيد عن أبي سعيد، فضرب أبي عليه لأنه خطأ، وإنما هو سعيد بن الحارث، أخطأ ابن بشر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا عباد بن عباد عن محمد بن عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن جابر بن عبد الله قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فآخذ قبضة من حصى في كفي لتبرد حتى أسجد عليه من شدة الحر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا زيد بن الحباب، حدثني حسين بن واقد عن أبي الزبير قال: سمعت جابرا يقول: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يقلب ظهره لبطن، فسأل عنه فقالوا: صائم يا نبي الله، فدعاه فأمره أن يفطر، فقال: أما يكفيك في سبيل الله ومع رسول الله حتى تصوم؟ حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا زيد بن الحباب، أخبرنا حسين بن واقد عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القديد بالمدينة من قديد الأضحى. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا زيد بن الحباب، أخبرنا حسين بن واقد عن أبي الزبير أنه سمع جابرا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بتعتم طعاما فلا تبيعوه حتى تقبضوه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا عياش بن عقبة، حدثني خير بن نعيم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العشر عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا زيد بن الحباب، حدثني الحسين بن واقد، حدثني أبو الزبير، حدثنا جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه مكتوب بين عيني الدجال كافر يقرأه كل مؤمن. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا زيد، حدثنا حسين عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتيت بمقاليد الدنيا على فرس أبلق عليه قطيفة من سندس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر عن ابن أبي ذئب حا وابن أبي بكير أخبرنا ابن أبي ذئب عن شرحبيل عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمسك أحدكم يده عن الحصى خير له من 100 ناقة كلها سود الحدقة فإن غلب أحدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو أبو عامر قال حدثنا زكريا يعني ابن إسحاق عن أبي الزبير عن جابر قال أقبل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ببابه جلوس فلم يؤذن له، ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له، ثم أذن لأبي بكر وعمر فدخلا والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وحوله نساؤه وهو ساكت، فقال عمر لأكلمن النبي صلى الله عليه وسلم لعله يضحك، فقال عمر يا رسول الله لو رأيت بنت زيد امرأة عمر سألتني النفقة آنفا فوجأت عنقها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدا ناجذه، قال هن حولي كما ترى يسألنني النفقة، فقام أبو بكر إلى عائشة ليضربها، وقام عمر إلى حفصة، كلاهما يقولان تسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده، فنهاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلن نساؤه والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا المجلس ما ليس عنده. قال وأنزل الله عز وجل الخيار، فبدأ بعائشة فقال إني ذاكر لك أمرا ما أحب أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. قالت ما هو؟ قال فتلا عليها يا أيها النبي قل لأزواجك الآية. قالت عائشة أفيك أستأمر أبوي، بل أختار الله ورسوله وأسألك ألا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت. فقال إن الله عز وجل لم يبعثني معنفا ولكن بعثني معلما ميسرا، لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا زكريا حدثنا أبو الزبير عن جابر فذكر نحوه إلا أنه قال حوله نساؤه واجم، وقال لم يبعثني معنتا أو مفتنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا زهير عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لفلان في حائطي عذقا وإنه قد آذاني وشق علي مكان عذقه، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعني عذقك الذي في حائط فلان. قال لا. قال فهبه لي. قال لا. قال فبعنيه بعذق في الجنة. قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت الذي هو أبخل منك إلا الذي يبخل بالسلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا فليح حدثنا سعيد بن الحارث قال دخلنا على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب واحد ملتحفا به ورداؤه قريب لو تناوله بلغه، فلما سلم سألناه عن ذلك فقال إنما أفعل هذا ليراني الحمقى أمثالكم، فيفشوا على جابر رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال جابر خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئته ليلة وهو يصلي في ثوب واحد وهو يصلي وعلى ثوب واحد، فاشتملت به ثم قمت إلى جنبه قال يا جابر ما هذا الاشتمال؟ إذا صليت وعليك ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا فليح عن سعيد بن الحارث عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له فسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات في هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا. قال: والرجل يحول الماء في حائط. فقال الرجل: عندي ماء بات. فانطلق بهما إلى العريش فسكب ماء في قدح ثم حلب عليه من داج، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شرب الرجل الذي جاء معه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا غالب بن سليمان أبو صالح عن كثير بن زياد البرساني عن أبي سمية قال: اختلفنا هاهنا في الورود، فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن، وقال بعضنا: يدخلونها جميعا، ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله فقلت له: إن اختلفنا هاهنا في الورود، فقال: يردونها جميعا، وقال سليمان مرة: يدخلونها جميعا. فقلت له: إن اختلفنا في ذلك، فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن، وقال بعضنا: يدخلونها جميعا. فأهوى بإصبعيه إلى أذنيه وقال: صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الورود الدخول، لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار، أو قال لجهنم، ضجيجا من بردهم، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث وأبو سعيد قال: حدثنا زائدة حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة في ثوب، قال جابر: ذلك الثوب نمره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا الحسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال: عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة يتوضأ منها، إذ جهش الناس نحوه، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله، إنه ليس لنا ماء نشرب منه ولا ماء نتوضأ به إلا ما بين يديك. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا جميعا وتوضأنا. فقلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 كفانا، كنا 15,000. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا زكريا حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة. قال جابر: لم أشهد بدرا ولا أحدا، منعني أبي. قال: فلما قتل عبد الله يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا زكريا يعني ابن إسحاق قال: سمعت أبا الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه إن استطاع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا زكريا حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي حتى جاوزته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا زكريا حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غمي عليكم فعدوا 30 يوما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا زكريا حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا فكان يكون في العلو ويكن في السفل فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إليهن في 29 ليلة فقال رجل يا رسول الله إنك مكثت 29 ليلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشهر هكذا وهكذا بأصابع يده مرتين وقبض في الثالثة إبهامه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا زكريا حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها وذلك في رمضان فصام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضعف ضعفا شديدا وكاد العطش أن يقتله وجعلت ناقته تدخل تحت العطاح فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائتوني به فأتي به فقال ألست في سبيل الله ومع رسول الله أفطر فأفطر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن سابق حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر قال صام رجل منا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فذكر معناه. قال ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فرفعه على يديه فشرب ليري الناس أنه ليس بصائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا القاسم يعني بن الفضل وهو الحداني حدثنا سعيد بن المهلب عن طلق بن حبيب قال كنت من أشد الناس تكذيبا بالشفاعة حتى لقيت جابر بن عبد الله فقرأت عليه كل آية ذكرها الله عز وجل فيها خلود أهل النار فقال يا طلق أتراك أقرأ لكتاب الله مني وأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأنصفت له فقلت لا والله بل أنت أقرأ لكتاب الله مني وأعلم بسنته مني. قال فإن الذي قرأت أهلها هم المشركون ولكن قوم أصابوا ذنوبا فعذبوا بها ثم أخرجوا صمتا وأهوى بيديه إلى أذنيه إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرجون من النار ونحن نقرأ ما تقرأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد ومعاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أي حين توتر؟ قال أول الليل بعد العتمة. قال فأنت يا عمر؟ قال آخر الليل. فقال صلى الله عليه وسلم أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالوثقى، وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد وأبو سعيد المعنى قال حدثنا زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه فقلنا تصلي عليه فخطى خطا ثم قال أعليه دين؟ قلنا دينارين. فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة الدينارين علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال نعم. فصلى عليه ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعل الدينارين؟ فقال إنما مات أمس. قال فعاد إليه من الغد فقال قد قضيتهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلده. وقال معاوية بن عمرو في هذا الحديث فغسلناه. وقال فقلنا نصلي عليه.